Bismillah walhamdu lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa hada su'alun yuwajjahu ila fadilati shaykhina bi abdil a'la Khalid Uthman hafidhahullahu ta'ala bi khususi akhihi al-shaykh Abi Hassan Samir al-Qisi al-Yamani hafidhahullahu azza wa jal. Wa kana hada su'al في ليلة الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر للعام الثالث والأربعين بعد المئة الرابعة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. الذي أعرفه عن أخينا الشيخ حسان سمير القيسي اليمني بارك الله فيه أنه من إخواننا المجتهدين في طلب العلم وتحصيله وقد درس على عدد من أفاضل العلماء على رأسهم الشيخ مقبل النهادي رحمه الله تعالى وشيخنا ربيع بن هادي حفظه الله وغيرهما من أهل العلم وكان يعني على ما أنا أذكر من الطلبة الذين استفادوا كثيرا من شيخنا الربيع في علم الحديث خاصة بل قرأ عليه كتاب العلل للترمذي كاملا حضرت بعض هذه المجالس لما كنت في مكة استمرت سنوات هذه المجالس وكذلك كان يعني من الذين يحبهم ويقدرهم شيخنا ربيع هذا نعلمه وكم حاول هؤلاء الذين كما يقول يسعون تحريش الفتانون أن يفسدوا بالكذب وبالبهتان وكانت تخيب مساعيهم هؤلاء الذين هم لا يريدون علوا لطلبة العلم لم يريدون العلو لأنفسهم بالباطل ليس لا بعلم ولا بجهد ولا بشيء مجرد كما قال يعني يريدون جاها وشهرة بدون بذل ولا علم ولا دعوة ولا شيء هؤلاء طبعا يحيق مكروم السيء بهم ونهايتهم معروفة في مزبلة التاريخ ولا بقاء لهذا الباطل وما يبدو الباطل وما يعيد أخونا أبو حسان هو من الطلبة أو من المشايخ ومن طلبة العلم الذين استفادوا من العلماء وأنصح إخواننا أن يستفيدوا منه وأن يعني يستمعوا إلى درسه الذي بلغني أنه سوف يبدأ ولعله بدأه في شرح الموطأ موجه لإخواننا في موريتانيا وعلى المغرب نعم ليس كذلك؟ بلى يا شيخ نعم أن يستفيدوا منه وأسأل الله أن يوفقه وأن ينفع به وأن يبارك في جهوده وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم جزاكم الله خير بارك الله فيكم حفظكم الله يا شيخ